الهدى أومر بالتقوى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لئن لم ينته لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية فليدع نادية سندع الزبانية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد واقترب